واجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون اولادهم، كيف يتعاونون مع اهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء في المجلس الفقهي 87 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في 28 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما تعودنا نقرأ الأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: كيف ننصر إخواننا في فلسطين؟ هذا السؤال أيها الإخوة كثيرا ما يتردد. أولا على الإخوة المرابطين في سبيل الله عز وجل في فلسطين أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يظهروا التوحيد وأن يظهروا السنة، فإذا متى ما فعلوا ذلك كان ذلك من أعظم أسباب النصر، فإنه لا نصر إلا بالتوحيد والسنة. ثم عليهم أن يسعوا إلى اجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ثم بعد ذلك أن يبحثوا عن الأسباب الدنيوية للتمكين والنصر. وعلى المسلمين في عامة بلاد الإسلام أن يدعوا لهم وأن يعينوهم بما يقدرون عليه. وأما على ولاة أمر المسلمين فعليهم أن يتكاتفوا وأن يتآلفوا وأن يجتمعوا حتى كما أمرهم الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا سيما ونحن نرى اليوم اجتماع كثير من الكفار مع اليهود على إخوتنا الفلسطينيين في فلسطين. فعلى المسلمين أن يتآلفوا وأن يجتمعوا وأن يمدوهم بما يقدرون من المدد المعنوي والحسي حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى. وقد يستغرب بعض الناس كيف ينصر الله عز وجل المستضعفين وهم قلة، وهذا أمر ليس بمستغرب، فإن الله ناصر عباده الصادقين. من كان يتوقع في عهد صلاح الدين أن الله سينصر المسلمين وسيتخلص فلسطين من براثن الصليبيين؟ أكثر من 90 سنة وبيت المقدس تحت سطوة الصليبيين، هيا الله لا لفتح بيت المقدس رجل من الأتراك، قائد من القوات أرسله الأمير نور الدين إلى مصر، ثم بعد ذلك استطاع التغلب على الباطنيين والسيطرة على مصر، ومن هناك مشى إلى بيت المقدس حتى نصره الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. الانتصار على الكفار لا يمكن أن يقاس بمقاييس الدنيا كما يظن بعض الناس. لو كان الأمر كذلك كلنا نعلم أن أمريكا ومعها الناتو عندها جميع أنواع الأسلحة، فعلت ما فعلت لتنتصر وتنشر ما تريد من الأفكار في بلاد الأفغان، لكنها خسرت أمام إصرار المجاهدين هنا. بعد أكثر من 20 سنة خرجوا مقهورين مذلولين يجرون أديان الخيبة. التتار بقيادة هولاكو خان وغيره قدموا من بلاد التتر واجتاحوا العالم الإسلامي حتى أنهوا الخلافة العباسية في بغداد ودخلوا الشام، ما بقي إلا مصر والمدينة ومكة لكي يبيدوا الإسلام وأهله، فأخرج الله لهم قائدا من القواد سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، فنصرهم الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، هذا أسلوب حصر. وما النصر إلا من عند الله، ما أحد كان يتوقع أبدا أن دولة مثل الألمان أن ينهزم، لكن الأمور عند الله عز وجل. كان هتلر على أبواب باريس ولندن، الأمور قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وللنصر أسباب دنيوية وأسباب دينية، وإذا مسك الكفار بالأسباب الدنيوية انتصر، لا سيما إذا لم يمسك المؤمنون بالأسباب الدينية. وإذا مسك المسلمون بالأسباب الدينية والدنيوية لم يهزموا قط، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى غزوة أحد اللي الناس يظنون أنها هزيمة، هي في الحقيقة ليست هزيمة، نصر. أي نعم قتل من المسلمين من قتل، لكنه نصر في نهاية الأمر. أبو بكر رضي الله عنه ما انهزم له جيش واحد وهو يقاتل أعظم إمبراطوريتين على وجه الأرض. عمر رضي الله عنه لم ينهزم له جيش قط، وعثمان رضي الله عنه كذلك في الفتوحات الإسلامية تمسكوا بالأسباب الدينية والدنيوية. فإذا لم يجد المسلمون الأسباب الدينية الأسباب الدنيوية، فلا عليهم أقل شيء يتمسكوا بالأسباب الدينية. وإذا تمسكوا بالأسباب الدينية يجعل الله عز وجل لهم من عنده سببا، وهو سبحانه القادر على كل شيء. يقول السائل: نحن في بلدنا لا يوجد إلا ملابس وبضاعات مقلدة، ورأيت فتوى لبعض المشايخ يقول يحرم شراء البضائع غير الأصلية مع أنها غالية الثمن ولا نملك ذلك، فماذا نفعل؟ لا شك أن البضائع المقلدة تشتريها ثم تلبسها لتبين للناس أنك متزين بتلك ما يسمى بالماركات، فهذا لابس ثوب يزور، ليش تلبس شيء أنت من تقدم مثل ما يقال. لكن هذا لا يعني أننا نقول أنك أنت ليس مقصودك هذا الشيء، إنما مقصودك أن تشتري هذه البضائع المقلدة لأنها بحسب قدرتك ولأنها جيدة الصنعة، فهذا أمر ثاني. هل يجوز أو لا يجوز هذه مسألة أخرى، والأفضل الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور. لماذا يشتري الناس الماركات؟ ما الذي جعلهم يبحثون عن الماركات؟ إلا السمعة، إلا السمعة. وليش أكرمكم الله نعال ماركة، ساعة ماركة، طيب وش وظيفة النعال غير أنك تلبسها؟ وش وظيفة الساعة غير أنك تعرف الوقت؟ فكون الإنسان يلبس الماركات يلبس كذا، هذا معناه عياذا بالله البحث عن السمعة والرياء. يقول الشخص: هل يعذر المسلم إذا ما وقع منه الشرك وهو في بلاد الكفار مثل روسيا وغيرها؟ لا شك أن المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقع منهم بعض الشركيات وبعض الكفريات وهم في بلاد لا يمكنهم التعلم أو نشأوا على الجهالات وعلى الشركيات، والأصل أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون التوحيد، أن أمثال هؤلاء يقال إنهم يعذرون حتى يعلموا وتقام عليهم الحجة من أهل الحجة من الحكام والقضاة والمفتين وأمثالهم. يقول السائل: عندي 3 كفارات يمين، هل يجوز أن أطعمها لأهل بيتي علما بأنهم فقراء وأنهم أكثر من 10 تقريبا 15 شخصا؟ ما دام أهل بيتك الذين يجب عليك أن تنفق عليهم ك كالزوجة والأولاد والأم ونحوهم فليس لك أن تطعمهم الكفارات، ليس لك أن تطعمهم الكفارات حتى لو كانوا فقراء. أما إذا كانوا ممن لا تجب نفقتهم عليك وأنت تطعمهم كالعم والخال والعمة والخالة ونحو ذلك من أبناء ذوي الرحم فلا بأس أن تطعمهم الكفارات بشرط أن تخبرهم وأن تعلمهم، وإلا فالأصل أن الكفارات للفقراء الذين ليسوا معك ولا يعيشون معك. يقول: ما حكم رسم الصور المتحركة التي تشبه البشر مثل الأنمي؟ لا يجوز رسم شيء، لا يجوز رسم شيء على صور ذوات الأرواح ولو كان بينها مغايرة، ولو كان بينها مغايرة إلا لضرورة التعليم كما هو منصوص قول الفقهاء المعاصرين. يقول: هل الحوت الذي التقم يونس عليه السلام ما زال حيا؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. وش الفائدة من هذا السؤال؟ هو حوت حي ولا ميت؟ أنت شو تستفيد؟ يونس عليه السلام ما عاد إنه في بطن الحوت، لكن لو كان في بطن الحوت ثم أنزل الله هذه الآية كان لو سألت هل هو في بطنه أو ليس في بطنه كان له وجه. هذا من العلم الذي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، وهذا يدل على عظيم ما نشتغل به مما لا ينفع. الناس اليوم مع الأسف لو تسألوا عن شروط الصلاة كم شرط ما يعرف، ثم يسأل عن مثل هذا السؤال، لأن كلمة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن اليوم بعد أن هذا ما حصل ولن يحصل. طيب ما دام ما حصل تسأل عن شيء كيف يحصل؟ غريب والله أمرك، لأن لولا حرف امتناع لامتناع، فامتنع وجوده في بطن الحوت وتأبيده في بطن الحوت لأنه كان من المسبح. هذا هو المعنى. اللي ما يفهم شو نسوي معه؟ اقرأ التفاسير بارك الله فيك. والتفاسير لم يبحثوا هذه المسألة لعلمهم أنها ليست بمسألة، هي افتراضية. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري أن ألعب لعبة إلكترونية ثم أدفع مبلغا لأجل أنتقل لمرحلة أخرى وليس الغرض من وراء الدفع الكسب إنما مجرد اللعب؟ وكما تعلم الأصل في الأشياء الإباحة، وإن كان جائزا هل أدخل في قائمة المبذرين؟ شراء اللهو واللعب، شراء اللهو واللعب أقل أحواله الكراهة لا سيما للعقلاء والبلغاء، وإنما شراء اللهو واللعب الذي تكلم فيه الفقهاء بالكراهة إنما هو للأطفال. من انشغال العقلاء اليوم، انشغال الكبار اليوم بالألعاب هذا أمر غريب وعجيب. يا أخي إذا عندك وقت روح درب بدنك، إذا عندك وقت روح اسبح، عندك وقت روح صارع، عندك وقت روح ارمي، عندك وقت روح امشي. شو تتعب عينك 24 ساعة جالسين وراء التليفونات يلعبون؟ رجال كبار يلعبون مع أولادهم مع أحفادهم، أمر غريب جدا، ثم يدفعون الأموال بعد لشرائها، وهذا لا شك أنه من التبذير. هذا يسأل عنه يوم القيامة: عن مالي من أين اكتسب فيما أنفقه؟ يروح يشتري ألعاب عشان يرتقي لدرجة ثانية، شو يسوي؟ يبني له بيت وهمي مثلا كما في يقولون في بعض الألعاب، أو يقتل ناس ثانين كما في بعض الألعاب، أو إلى آخره. هذا كله من الأمور الدالة على التبذير ولا ريب. يقول السائل: هل يجوز إرسال صورة لي من جواز السفر للهوية وكذلك التقاط صورة شخصية لنفسي للمشاركة في مسابقة القرآن الدولية سيتم عرض هذه الصورة عندما يحين دوري للتلاوة في مسابقة القرآن. إرسال الصور الشخصية للضرورة كالجواز أو للحاجة كما ذكره الأخ للتوثيق فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، وإنما المنهي عنه هو التصوير بلا ضرورة ولا حاجة، تصوير ذوات الأرواح بلا ضرورة ولا حاجة. يقول: هل يجوز أن أفعل أشياء أخرى وأنا أستمع القرآن إذا كان لا يزال بإمكان الاستماع بشكل صحيح؟ يعني مثلا إنسان يسمع القرآن وهو يرسم، مثلا إنسان يسمع القرآن وهو مثلا يطبخ، هذا أمر لا بأس به، هذا أمر لا بأس به، إنما الممنوع التشويش أثناء التلاوة، الكلام وأثناء التلاوة هذا الممنوع. أما كونك أنت تنشغل بشيء آخر أثناء التلاوة للحاجة هذا أمر لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: هل من الخطأ قول الله أكبر قبل قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الضحى إلى آخر سورة القرآن عندما أكمل مراجعة القرآن؟ لا، هذا ليس خطأ، إنما هذه قراءة، فالتكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس ليست في قراءة حفص بن عاصم ولا في قراءة شعبة بن عاصم ولا في قراءة كثير من القراء، إنما هي في قراءة المكيين فقط، فمن يقرأ بقراءة المكيين ويكبر لا بأس بذلك. يقول: ما رأيكم في كتاب تيسير مصطلح الحديث للطحة، هل ينفع المبتدئ؟ لا شك أن كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان رحمه الله من الكتب النافعة للمبتدئين، وأمثلته جلية وواضحة. يقول: هل الدسوس أو القفازات التي تلبسها المرأة تعتبر حائل تمس بها المصحف إذا لم تكن متطهرة؟ الحائل المتصل ببدن المرأة ليست حائل، القفازات ليست حائلا، لماذا؟ لأنها ملامسة لبدن المرأة، وإنما الحائل هو أنها تحمل المصحف بأمر خارج عنها، يعني مثلا لو كان المصحف على هذا العلبة، هذه العلبة هذا حائل لا بأس به، أو يكون الحائل منفصل مثل ما لو مسكت المصحف بطرف شيء ليس على بدنها فهذا حائل، أما القفازات ليست بحائل على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: أنا كنت مسوي عملية، تقول: أنا كنت مسوي عملية يومين ما كنت أقدر أقوم وأتوضأ وأصلي، طافتني الصلاة يومين، كيف أقضيها؟ إذا أمكن تقضينها سردا فسردا، صلينا صلاة الفجر ركعتين ثم الفجر ركعتين ثم الظهر أربع ثم الظهر أربع ثم العصر أربع ثم العصر أربع ثم المغرب ثلاث ثم المغرب ثلاث ثم العشاء أربع ثم العشاء، إذا أمكن هذا فهذا أفضل، إذا لم يمكن فتقضينا مع كل وقت صلاة وقتها، مع الفجر فجر يومين، مع الظهر ظهر يومين، مع العصر عصر يومين، والأول أفضل وأبرأ للذمة وأسرع لإبراء الذمة. يقول السائل: هل حكم، ما حكم وجود حائل بعد الوضوء مثل الصمغ وله جرم خاص على الأظافر وأحيانا لا ألاحظه إلا بعد عدة صلوات رغم تفتيشي، وهل يعفى عن الحائل اليسير وما ضابط؟ يعفى عن الحائل اليسير باتفاق العلماء، وضابط هذا المعفو عنه أن يكون أقل، لو جمعت كلها أن تكون أقل من 100 فلس، أقل من دينار أو أقل من درهم، فهذا الحائل لا يضر. يقول السائل: ما هي الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ في حديث: أول ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. الرؤى هي ليست رؤيا، هي رؤى، أول ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، هذا اسم جنس. تفسيره ما جاء في رواية أخرى من حديث عائشة: فكان لا يرى الرؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، يرى من الليل أن غدا قافلة فلان من القبائل تدخل مكة، يصبح الصباح وإذا به يرى القافلة الفلانية تدخل مكة، يرى من الليل أن غدا مطر فيصبح غدا مطر، ورؤيا الأنبياء حق. هذا معنى هذا الحديث. يقول السائل: ما حكم الضمان في الإسلام؟ هو سؤال عام، لا أدري ماذا يقصد بالضمان. إذا كان يقصد بالضمان ضمان العارية، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ضمان العارية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ العارية من صفوان قال: عارية مضمونة، وهي لفظ محفوظ. فلو قلت لجارك عطني السيارة وأي شيء يصير أنا أضمنها، فهذا جائز باتفاق الفقهاء. أما إذا كان المقصود السائل ما حكم الضمان في الإسلام، يعني الضمان الاجتماعي مثلا، أو الضمان ما يسمى اليوم بالتأمين، فهذا أمر لا نستطيع أن نفتي فيه من حيث الإجماع، من حيث التفصيل. ولكن من حيث الإجماع نقول إذا كان الضمان تكافليا فأرجو أنه لا بأس به، أما إذا كان غير تكافلي فلا أرى جوازه، نوع من الميسر. يقول: نحن مجموعة من الإخوة من أهل السنة نعيش في قرية ليس فيها إلا مسجد، مسجد لغلاة المتصوفة ومسجد لجماعة منكري الحديث، وإمام المسجد المتصوف يبيع التمائم ويذهب إلى الأضرحة ويدعو إلى أفعال شركية، فنحن لا نصلي خلفه، بل قد اتفقنا على أن ندخل المسجد بعد هؤلاء الفريضة ونصلي جماعة ثانية لأنفسنا، فهل يعتبر هذا العمل بدعة؟ لأنني سمعت أن الاستمرار على أداء جماعة ثانية في المسجد لا تجوز، وكيف نؤدي صلاة الجمعة في هذه الحالة؟ نقول: في هذه الحالة أو في هذه الصورة تصلون في بيوتكم، ما دام أن الرجل إمام المسجد يدعو إلى الاستغاثة بغير الله ويدعو إلى الشرك كما تقول، والإمام المسجد الثاني ينكر السنة كما تقول، فأنتم تصلون جماعة في مساجدكم وتناصحون الإمام المرة بعد المرة حتى يهديه الله عز وجل. أما أن تقيموا جماعة ثانية في المسجد على وجه الاستمرار فهذا أمر فيه نظر. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة في الخدمة، نفتح المجال للسائلين. نعم، عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم، أخوكم يسأل عن رجل تنصحه لكي لا يتخذ الصحبة مع أهل البدع ويجعلهم أخلاء، وتقول له: قال بعض السلف: المرء على دين خليل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أثر الجليس السوء. فيقول: لا، هو ليس خليلي ولكن هو صاحبي. ما في فرق، هو الصاحب بمعنى الخل، فلان خليلك فلان صاحبك، المعنى واحد متقى. والإنسان الذي يعاشر أهل البدع فليسمع إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، الحداد يعني، إما أن يحرق ثوبك، وإن لم يحرق ثوبك تشم منه رائحة كريهة، لا بد أن يلتصق في ثيابك رائحة الدخان، لا بد، ما في مفر منه. طيب نضرب مثال واقع، عندك صاحب يدخن، أنت ما تدخن، ركبت معه السيارة وقام يدخن، ما نهيت عن الدخان، مجرد ما تنزل البيت أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أخوك ولا أختك: إيش فيك مدخن؟ أنت ما دخنت. لكن هذا أثر الصاحب على الإنسان، هذا أثر محسوس، ولا يصحب الإنسان الأحمق فيصير أحمق. طيب لا يصير لا يصحب الإنسان الموبوء فيصير موبوء. طيب هذا دين، هذا أعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولئك الذين سماهم الله في قوله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله في أول آل عمران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، حتى تعاملك معه بحذر، قد يكون جارك فتتعامل معه بحكم الجيرة على حذر، قد يكون بينك وبين رحم تتعامل معه بحذر، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وفي بعض روايات الحديث لعائشة إياكم وإياهم، أي لا تؤانسوهم، لا تجالسوهم مجالسة الأصحاب ونحو ذلك. نعم تفضل. نعم لا خلنا نجاوب على واحد. يقول ما معنى صححه الألباني أو صححه النووي أو صححه الحافظ ابن حجر مثلا؟ معنى هذا أن هؤلاء العلماء الجهابذة المختصون بالحديث عندهم علم بقواعد التصحيح والتضعيف عند علماء الحديث، فينظرون ويجمعون طرق هذا الحديث ثم ينظرون ويعطونك الخلاصة، فيقول العلماء مثلا النووي يقول وهذا حديث رويناه صحيحا، يقول الحافظ ابن حجر وهو حديث صحيح، يقول الإمام الحاكم وهذا حديث على شرط البخاري، يقول الإمام الترمذي وقد سألت عن هذا الحديث الإمام البخاري فقال صحيح، وقد سألت عن يقول الترمذي سألت عن هذا الحديث الإمام البخاري فقال لا يثبت فيه شيء، فأنت تقول قال الترمذي. يقول الإمام أبو داود سألت عن هذا أحمد فقال قال ليس بشيء. إذن معنى صححه يعني أنه أعطانا رأيه وخلاصة علمه في هذا الحديث. نعم نعم عندك تعقيب على السؤال السابق؟ لا لا قد يكون في المتن قد يكون في الإسناد. التصحيح أحيانا يكون للمتن وأحيانا يكون للإسناد. أحيانا يقول العالم مثل الحافظ ابن حجر يقول إسناده صحيح، يقول الحاكم هذا إسناد على شرط الشيخين، لكن المتن قد يكون منكر، وأحيانا يقول صح حديث صحيح هذا على المتن والإسناد انتهى، وأحيانا يقول حديث صحيح ومتنه ضعيف أو إسناده ضعيف، فلابد أن ننتبه لأقوال أهل العلم والصلاحات. أخوكم يسأل عن حكم رجل يحتاج إلى دواء وهذا الدواء غالي السعر والدولة لا توفره للوافدين فيضطر أن يشتريه، فإذا بحث عنه في السوق وجده بسعر عالي ثم وجد إنسانا ما يبيعه بسعر أرخص بكثير من السوق أو من الصيدلية، فهل له أن يشتري؟ إذا غلب على الظن أنه يهرب هذا الدواء من الدولة ويبيعه بسعر منخفض أو يهربه من الشركة التي هو يعمل فيها ويبيعه بسعر منخفض فهذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تشتري، لأنه يمكن أن يكون مسروقا، يمكن أن يكون منهوبا، فإذا غلب على الظن أن هذا الشيء مسروق أو منهوب لا يشتري. ثم إذا ظن الإنسان أن هذا أرخص ربما يكون هذا السبب لتأخير شفائه، ولا يظن النظام أن الشفاء بالدواء، الشفاء من الله عز وجل، الدواء سبب وهذا السبب قد يجعله الله وقد لا يجعله الله تبارك وتعالى. وكم نرى من في الواقع أناسا يأخذون أدوية أسبابها معلومة لكنها لا تنتج، لماذا لا تنتج؟ لأن الله لم يرد سبحانه وتعالى. وقد نجد بعض الناس أنهم لا يأخذون بعض الأدوية التي تكون منتجة، يأخذون أدوية أخرى ثم ينتج عن ذلك الدواء الشفاء، الأطباء يتحيرون كيف لا يعلمون، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك. نعم تفضل. يجوز راجعون خبر نحن. نعم خرجنا الآن من الشكوي. نعم بعد حدوث أول مسجد أذن المغرب، هل نجمع المغرب والعشاء؟ نعم. الشيخ يسأل عن رجل دخل البلد لكن بعد دخوله البلد عند الحدود ما وصل إلى قرى أهله، يعني مثلا فلنفرض أنه في السالمي مثلا، أو نفرض أنه في الخافجي مثلا النويصيب، جاوز النويصيب وأذن صلاة المغرب، قال له يجمع بين المغرب والعشاء، باتفاق العلماء له أن يجمع بين المغرب والعشاء ما دام لم يصل إلى دويرة أهله، ويجمع ويقصر. ما معنى دويرة أهله؟ هنا فيه خلاف، فمنهم من قال أول البنيان، أول البنيان بالنسبة لنا في الكويت عندنا أول البنيان هو أم الهمان مثلا إذا جاء من طريق النواصيب، أو الجهراء إذا جاء من طريق السال. نعم طب هل صحيح ابن عشر صلاة الثلاث عن 50 صلاة؟ نعم هذا الحديث رواه أبو داود أن الصلاة في الفلاة بخمسين صلاة، لكن المقصود إيش؟ مو المقصود مثل ما يفهم بعض الناس وبعض الجهلة المتصدرين للتويتر والواتسابات أن إذا شفت مسجد لا تصلي فيه روح صلي في الفلاة، لا مو هذا المقصود. المقصود إنسان يكون بالفلاة ويدخل عليه الوقت، وإلا فلا شك أن أفضل بقاع الأرض المساجد، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن المقصود أنت رحت عند الغنم وأذن عليك وأنت عند الغنم ما عندك مسجد، فتصلي هناك وتقيم الصلاة تحصل أجر 50، ما في إشكال. لا إذا كان بعيد لا بأس، لا إذا كان بعيد لا بأس. نعم تفضل يا أبو رحمة. لا نملك حقيقة في الواقع، لا نملك إلا الدعاء والتبرع بس، هذا الذي نملكه، وأيضا الدفاع عنهم بالكلام والدفاع عنهم بالقلم، هذا الذي نملكه، غير هذا ما نملك شيء، هذا هو الواقع. نسأل الله أن ينصرهم وأن يوحد كلمته. نعم تفضل. ما دام أنهم يشترطون أن يكون أن تكون لابس ملابس الإحرام فالأمر واسع، هم يشترطون ملابس الإحرام ولا لا؟ ما في بس الأمر واسع. لكن إذا في فرق، إذا اشترطوا أن ما حد يدخل الصحن إلا أن يكون معتمرا، لا ما أدري ما ندري، لا ما ندري، لا لا ما تدري، لأن لو كان المقصود المعتمر لسألوه. على كل حال المعروف عرفا كالمشروط الشرط، إذا كان المقصود أنه لا يدخل الصحن إلا من هو معتمر فليس لك أن تدخل، إذا كان المقصود لا يدخل إلا من هو لابس الرداء والإزار فالأمر فيه واسع. نعم وأنا شخصيا أرجو أن يكون الأمر فيه واسع. نعم ممكن أنا أسألك سؤال، ممكن أنا مثلا أنا في نيتي أني إذا ذهبت إلى مكة سأبقى على إحرامي إلى آخر يوم ولا أطوف طواف العمرة، أطوف طواف نافلة وأبقى على إزاري وردائي، هل يمنعونني؟ طيب ما يخالف أنا نيتي، ما الأمر واسع، الأمر واسع، لا تضيق، لا تضيق الواسع. نعم تفضل يا شيخ. أما الشاليهات فليس مبنى سكنية، إنما هذا مباني ترفيهية، فلا يعتبر بنيان لأهل البلد، كما لو أن إيش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يخرجون إلى بعض الصحراء عندهم خيام، ما يعتبر من البنيان. أما الخيران السكنية فلا أدري حقيقة، أنا أول مرة أدري إن في سكن هناك، في ناس من الكويت ساكنة. ها سبحان الله، واللي تجاوز إنه يصيب يمر على الخيران السكنية. ما ظننا ترى يا شيخ؟ لا ما يعتبر من البنيان لأنه منقطع، يعني من البنيان لأهلها بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.